خلفي كل دم وكل روح يا حزني الحلت مني لذل نفسي وانحلم دار وشوف اللي حصل مني وعجاب لمحة نور نمت ما غفل عني يا قمر ما تخاف الله